ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما هي أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما معنى الإيمان في اللغة؟ التصديق والاطمئنان. ما معنى الإيمان في الشريعة؟ تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ما هي أركان الإيمان؟ أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. هل الإيمان ثابت لا يتغير؟ كلا، بل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الإحسان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل للإحسان أركان؟ كلا، بل الإحسان درجتان: الدرجة الأولى أفضل من الدرجة الثانية. ما هي درجات الإحسان؟ الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، الدرجة الثانية إن لم تكن تراه فإنه يراك. ما هي كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروطها سبعة، وهي اليقين والمحبة والصدق والإخلاص والعلم والانقياد والقبول. ما هي أركان كلمة التوحيد؟ أركانها اثنان، وهما النفي لا إله والإثبات إلا الله. ما أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد. ما هي أقسام التوحيد؟ للتوحيد ثلاثة أقسام، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. ما هو توحيد الألوهية؟ إفراد الله وحده بالعبادة من صلاة وصوم ودعاء ونذر وزكاة وحج وغير ذلك. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء والصفات التي وردت في القرآن وصحيح السنة.